بها لأحدهما فهي له مع يمينه، لأن اليد كانت للمودع وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له، ومن كانت اليد له قبل قوله مع يمينه. جو اثنان قالوا يا فلان الوديعة التي لك التي عندك، وجاء الآخر قال وديعة التي عندك وهي عين واحد، فادعى فيها اثنان، كل واحد يقول هذه نية، كل يطالب بها، علمنا هذا؟ فأقر لأحدهما بمثل هذه الوديعة لك عندك، قال فيحلف المقر له أنها نعم أحلف بالله أن هذه وديعتي فيعطيها إياها، إذا حلف يعطيها إياها، لأن لما كانت الوديعة تحت يد المودع فهي له، إذا أقرها لفلان انتقلت من يده إلى يد فلان، واضح؟ أصبحت يده على من؟ على ماله، فهناك مدعي يدعي لهذا المال، فلا بد من بينة، كل من ادعى دعوى لا بد من بينة، فإن لم تكن بينة من يحلف؟ المدعى عليه يحلف، لما؟ تقوية بما في يده، لأنه الذي في يده كأنها بينة، وما عنده بينة أخرى إلا الحلف، فيقسم بالله يمين، فأصبحت عنده بينتان، وضع اليد والحلف، فيكون هذا المال، ثم تقطع الدعوة، لو أراد أن يقوم دعوة ثانية ما تقبل. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعدها. ويحلف المودع أيضا لأنه منكر لحقه ويكون على نفي العلم. المودع كذلك يحلف، قال فلان أنا ادعي يا فلان يا زيد المال الذي عندك اللي أعطيته العمر هو لي أنا، قال فلابد فإلى أجل أن يبرئ ذمته يحلف، لكن حلفه ما يقول هذا المال ليس لك لأنه ما عنده بينة، لكن يحلف على نفي العلم، لا أعلم، يحلف بالله يقسم بالله أنه لا يعلم أن لك عند أن لك عنده وديعة، أحلف بالله لا أعلم أن لك عندي وديعة، فيحلف على نفي العلم، ما يحلف على نفي الوديعة لأنه ما في بينة، يحلف على ماذا؟ اقرأ ما بعده. وإن أقر بها لهما فهي لهما، أي بينهما، كما لو كانت بأيديهما وتداعيا معا، ويحلف لكل واحد منهما في نصفها، فإن نكل لزمه عوضها يقتسمانه أيضا. أي وديعة واحدة سيارة كلنا ادعاها، قال هي لكما، هي لك ولك، لك يا زيد ولك يا عم، كل يدعي استقلال الملك فيها، الآن ما أصبها، هذا الآن لما أقر لهم يقول أنت ضيعت نصف السيارة، أضعت نصف حقي للآخر، والآخر يقول أنت أضعت نصف ملكي لفلان، فيجب على المودع أن يحلف لهذا أن ما أعطيتك من نصف هذا الملك الوديعة فهي لك، فليس لك في البقية حق، ويحلف لثاني كذلك فتبرأ الذمة. عرفنا هذا؟ نعم. ما بعد؟ فإن قال لا أعرف صاحبه، حلف أنه لا يعلم يمينا واحدة إذا أكذبا أو أحدهما، وقيل لا يحلف إلا أن يكون متهما، قال الحارثي هذا المذهب، ويقرع بينهما وجوبا لتساويهما في الحق فيما ليس بأيديهما كالعتق والسفر بإحدى نسائه. وديعة وجاء اثنان يطالبان بها، قال والله ما أعلم هي لك ولا فلان، قال يحلف أنه لا يعلم لا هذا ولا هذا، ثم تأتي القرعة للإنصاف، لأن الأصل أن تحبس فترة حتى يعلم، إذا طال الحبس ما يضيع حقوق الناس، فالأولى يقرع بينهما فتعطى لمن خرجت له القرعة، عرفنا هذا. المودع ما يعرف يعني من نسي من طول المدة وكذا وما كان مكتوب عنده. فلما جاء اثنان واحتمل انها لها هذه تشابه عليه يحلف لهما ثم يقرع بينهما لان القرعة هي التي تنصف الناس عند النزاع. لذا قال هي كالعتق والسفر بإحدى نسائه. لو قال اعتق إحدى أحد عبيده ثم نسيه العتق نافع لكن لم يتعين من هو من العبيد فالذي يعمل يقرع ثم خرجت القرعة وكان عبد. كذلك لما أراد أن يسافر بإحدى نسائه والسفر قد يطول ويقصر ولا يدري أيتهن يأخذ فيقرع بينهم فما خرجت عليها القرعة خرج معه خرجت معه نعم. فمن قرع صاحبه حلف لأنه بس اقرأ المتني. من قرع صاحبه ومن قرع صاحبه حلف وأخذها. إذا جاءت القرعة لفلان قرع بينهما طلعت القرعة لزيد ولزيد هذه سيارتك واحلف لهذا أنها ليس له شيء ويحلف أن هذا مال وليس لفلان شيء وانتهى. عرفنا هذه ما بعده. وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه. أودعه اثنان ما يا فلان خلي عندك هذا المال. هذا المال إن كان لا يقتسم أو كان يقتسم. إن كان يقبل القسمة ويعلم أن هذا له نصف هذا له نصف قسم بينه حب من نوع واحد نقود معينة معروفة لا إشكال فيه إن كان له القسمة. وإن كان لا يقبل القسمة سيأتينا حكم واضح. وإذا جاء الاثنان أودعاه ما لا يقبل القسمة ثم جاء يطلبان الوديعة فجاء أحدهما منفرد قال خذ هذه الوديعة اللي تركناها عندك قال هذه فأخذ. ثم بعد ساعتين جاء الآخر قال الوديعة ليش يفعل؟ اثنان أودع القصة حصلت عند واحد حمامي قديما حمام يعني القيم على الحمام يدخلوه الناس ليستحموا مكان ساخن فيه ماء بأجرة فيخلعون ثيابه فوضع اثنان عنده عند الحمام هميان يعني كمر فيه ذهبهم ومتاعه فخرج أحدهما فأعطاه هميانا فذهب. خرج الآخر فطلب فاحتار ما الذي يعمل فسأل فقال له المسؤول اطلب منه ان يحضر رفيقه وله ما سأله انه وديع عنده. قال له هات زميلك احضر زميلك والكمر عندي الهميان موجود احضرهما عشان ما اعطيكم الا سوا ما اعطي واحد فيهم واضح. وإلا لو لم يكن هذا فيضمن لهذا النصف المضيع. لذا من أودع فلان اثنان شخصا كذا وراد إسلامه لأحد لا يسلمه لأحد إلا بوثيقة أو يقول تعالى كلاكما لأن يكونوا محتالين إذا ما كانوا أصحاب حيل يعني أحدكم الآخر يطالب فيه. نعم. وإن غصب وإن بس وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين؟ الوديعة غصبت من فلان أخذت قهرا منه من الذي يطالب المالك ولا المودع؟ بعضهم قال المودع يطالب لأنها غصبت من تحت يده وبعضهم قال المودع أمين ما يطالب راعي الملك هو الذي يطالب على وجهين. اقرأ ما بعد أحكام. أحكام. إذا استودع فضة وأمر بصرفها بذهب ففعل وتلف الذهب لم يضمنه ترك عنده ريالات الريالات كانت فضة صالح، قال خليها وديعة عندك، فتقبلها وديعة عندك. ثم المودع قال للمودع اصرف النقود التي عندك الفضة إلى ذهب، حولها إلى ذهب، فصرفها ذهبا فتلفت، الذي تلف هذا الذهب، ما تلفت، سرقت، ضاعت، كذا، أي حصل. فجاء المودع يطالبها، قال تلفت، يضمن المودع ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن. لما جاء بهذه؟ لأنه أراد أن يقول أودعه فضة ثم حصل التلف على شيء غير الذي أودعه، فلذا كان فيه إشكال، فيقال له لا إشكال، لأن المالك هو الذي أمره بالصرف، وكأنما أودع عنده ذهبا ما بعده. وإن قال اصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض. وإن قال اصرف مالي عليك من قرض ففعل وتلف ضمنه ولم يبرأ من القرض، اقترض منه مال فضة، قال الموعد بعد شهر، ثم خاطبه قبل الشهر قال ما الذي عندك حوله إلى عملة أخرى، فحوله إلى عملة أخرى، ثم جاء المقرض ليسترد قير قرضه، قال تلف المال من عندي، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن في هذا الحال، يضمن في هذا الحال. وصاحب القرض سواء قال له حول، المقرض لو قال للمقترض حوله أو لا تحوله ضامن في كلا الحالين، لكن أراد أتى بهذه لينظر أن هذه المسألة تخالف تلك، ذاك أمين وهذا لا ضامن. علمنا هذه؟ اقرأ ما بعده. وإن استودع جارية فولدت عنده أمسك ولدها وقيل بإذن ربها وهو أمان. أراد أن يقول أن الوديعة إذا حصل فيها زيادة منفصلة، فالزيادة المنفصلة أمانة عنده، كأنه يرد على الحنفية، يقولون إنما أودعه الجارية كانت حامل، فلما ولدت عنده هذا المولود ما كان مستأمن، لم يستأمن عليه، ولو تلف فهو ضامن. الحنابل يقولون لا، لو زادت زيادة منفصلة فالأمين، فالمودع أمين على ما أودع وعلى ما نتج منه. علمنا هذه المسألة ما بعده. فلو سأله عن الوديعة ظالم ورى عنها، فإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول. هذه مسألة ثانية. لو جاء إنسان وقال يا فلان عندك وداع لزيد، فإن كان غافل ما يدري أجابه، وإن كان يعلم إنما هذا ظالم قاطع طريق رئيس عصابة يظلمون الناس ويسرقون، قال نعم عندي في المكان الفلاني، وظنهم لا يأتون دارة فسرقت من قبل هؤلاء فهو ضامن، لأنهم دلهم على طريقها وما أعطاهم إياها لكن دلهم عليها، لأنه قال لو ما تكلم قد تسرق، قال لو لم يتكلم فسرقت لا أضمنها، لكن لما دلهم عليها فكل من دل على وديعته فتلفت وأخذها الذي دل عليه فهو ضامن. هذه مسألة. المسألة التي مذكورة في الكتاب ما هي؟ قال إذا جاءه ظالم قال يا فلان العبد الذي عندك أدفعه إلي إما ليفجر به أو يأخذه يبيعه أو يظلم فيه ما يفعل فيه ما يفعل، فقال هذا إن خشيه يوري عنه التورية، لأنك لو أعطيته إياه وتعلم أن هذا الظالم سيقتلك أو يأخذه لك أن تدفعه، إذا كانت من الأموال تدفعها حماية للنفس، لكن إذا خشيت فأنت توري عنه، بمعنى لا تقول مو عندي وليس هنا في البيت وليس في الدار، ائتي بلفظ يحتمل، لفظ ظاهره الصحة والصدق، فيحتمل معنيين: المعنى الظاهر حقا أنت ما أردته، ويفهمه السامع بمعنى آخر فتكون أنت لم تكمل. فإذا جاء قال: أين العبد الذي استودعه زيد عندك؟ فتقول: ليس في هذه الدار أحد عندي، فتعني به الدار التي أنت تسكنها، أما الدار الأخرى ففيها العبد. هذه باب التوريث، فيظن أن الظالم أنه ما عندك أحد. أو تقول: ليس له مال عندي، أو ما له عندي شيء. ما له عندي شيء، إن رفعت ماله أي المال الذي هو عنده اعتبر عندي شيء، فأنت صادق، ما له شيء عندك، واضح هذه. وإن قلت: ما له عندي شيء، تحتمل كذلك، أردت إن ما له عندي شيء، فنصرت ما له بإن المحذوف، فأنت ما كذبت. لكن ذاك يظنها أسلوب نفي، كأنه ليس له عندي شيء، وإنما أردت أنت الإقرار أن المال الذي عنده هو شيء عندي. فاللفظ يحتمل معنيين، اللي يسمى إيه؟ يسمى التورية. ومن عجز عن التورية فله أن يحلف ويستغفر الله. ها؟ قال: ما أعرف. قال: وين زيد؟ يقول: زيد ما هو عندي، ما أودعني زيد شيئا. له أن يقول ذلك، قال: أنا استغفر الله، لأنه كذب. فإذا قال احلف، احلف على ذلك واستغفر الله. الشافعي يقولون عليه الكفارة، لكن هذا الذي حلف على إكراه لا يقع. علمنا هذه، بس نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. المسائل التي بعدها سهلة، تقرأونها. وإذا أحيانا الله إياكم، في القصة القادمة نقرأ باب إحياء المواد. أسأله سبحانه التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا ذهبت إلى جدة لمصلحة ما نويت أن أقوم بعمرة، ولما أصل مكة أغتسل وألبس الإحرام، هل هذا جائز؟ لا، إذا نويت عمرة وعزمت عليها، فمن حيث كنت لو خارج مكة، من حيث كنت كانت من الميقات، من الميقات، وإلا من حيث تكون، لكن تأتي مكة تدخل من الإحرام. نعم. هل كل دين يكتب؟ أي، الله عز وجل أمر: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هكذا يأمر الله عز وجل. يقول شخص: يقول لك أريد أن أفتح فندق في بلاد الكفر، ويأتي بعض الأشخاص المستأجرين عنده بالخمر إلى الشقة، فما الحكم؟ إذا كانوا كفار لا شيء، أما إذا كان يسهل هذا للمسلمين فهذه تجارة غير رابحة في بلاد الكفر وبلاد المسلمين. كل من أقام دارا أو زورا ويعلم أنه يسهلها لأهل الفجور فهو ما يأخذه من أجر لا يبارك له فيه، حرام عليك. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف حالك؟ طيب. هذه الشيخ الله شد على العين، على العين. Thank you.